أنا ملح في الماء أذوب وقليل مني محبوب. أنا ملح في الماء أذوب وقليل مني محبوب. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. أتواجد في البحر بكثرة تلقاني في بعض الخضرة. أتواجد في البحر بكثرة تلقاني في بعض الخضرة. للجسم ضروري إني إن تتناول بعضا مني. للجسم ضروري إني إن تتناول بعضا مني. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. فكر فكر أين تجدني تمتد يداك لتمسحني. فكر فكر أين تجدني تمتد يداك لتمسحني. من فوق جبينك أتسرب في حبات العرق وأهرب. من فوق جبينك أتسرب في حبات العرق وأهرب. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. بتحفظ أطعمة الدار جبن زيتون وخضار. بتحفظ أطعمة الدار جبن زيتون وخضار. ما أحلاني ما أغلاني إن تبحث عني تلقاني. ما أحلاني ما أغلاني إن تبحث عني تلقاني. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. لوني أبيض أحلى لون موجود في هذا الكون. لوني أبيض أحلى لون موجود في هذا الكون. من أحدى نعم الرحمن فاشكر ربك يا إنسان. من أحدى نعم الرحمن فاشكر ربك يا إنسان. لي لي لي لي لي لي أنا ملح. لي لي لي